سلم يا رب سلم. لا اله الا الله يا منجي يا رب. بدك من مره يا الله الله الله يا تعليم يا الله يا استاذ الله عليك اللهم صل على النبي يا جمال النبي يا مولانا الله اكبر الله ما شاء الله. اي والله اللهم صل على حضره النبي. جميل يا مولانا جميل. الله اكبر يا رب الدنيا يا رب يا رب الدنيا كريمه. ان الشيطان لكم عدو فاستمسكوه من والله. لا اله الا الله من التمسك بالشر يا رب العالمين. اللهم صل عليه. الله اكبر. الله يا مش محمد خير والله عظم. الله الله الله الله اللهم صل على الحبيب اللهم صل عليه. الله اكبر. جمال يا استاذ يا سيدي. الله يا رب زيد وبارك يا رب. ايه جمال ده سبحان الله الله الله فإن الختام جميل يا مولانا. الله يفتح عليك. اللهم صل على جمال النبي. لله ما شاء الله. الله اكبر. يا سلام. الله الله الله. حي. سيدنا جميل الله يستر عليك. إن لله. اللهم صل على الحبيب. يا سلام. بالله ما شاء نعم الله حبيبي. نعم نعم يا سيدنا. نعم الله اللهم صل على النبي. الله اكبر. يا سلام. ان الله عليكم بما سبحانه وتعالى عالم كل شيء. نعم من ايه. نعم سبحانك يا رب. الله كده كده. ان الله القادر المقتدر. سبحانه. والله الذي أرسل الرياح خلقا تثير السماء. سبحانه وتعالى قادر. لا اله الا الله. سبحانه القادر العظيم. سبحانه. والله الذي أرسل القادر العظيم. الله اكبر. سبحانك يا رب. يا رجلك في الصحراء يا استاذ عظيم يا مولانا. بالله ما شاء الله تبارك الله. الله الله الله الله تعليق. الله تعليق. والله الذي أرسل الرياح فتثير السماء. سبحان القادر القادر سبحان القادر. سبحانك يا رب. نعم اللهم زد هذا الوجه نور يا رب. يا رب يا رب بسرعة معاه. نعم الله يا استاذ. بسم الله ما شاء الله. صل على النبي. اصحى قادر على كل شيء. سبحانك يا رب. والله يا سيدي انا القادر العظيم ما شاء الله. الله الله الله عين مولانا شيخ محمد. الله عليك. من يبارك لك مولانا. من يبارك لك يا رب. من الله ما شاء الله. ايوه حبيبي. الله الله الله. فأحيينا أرضها إلى سبحانه. الله اكبر. عين على الجمال يا مولانا. الله كده يا سيدنا كده. الواحد ما شافش جمال قبل كده والله. يا سلام. من كان يريد ان تستني الله حلو طلع النبي. ايوه الله تعالى الى يوم طلع النبي يا مولانا. يا استاذ كان يريد العزة والنبي. ايوه حبيبي الله بخاطرك يا طنطاوي. اللهم صل على النبي. يا عين على الجمال. من كان يريد العزة فإنه الله اكبر. الله ما شاء الله. هذا فتاح العريس حبيب. ايوه يا سيدنا الله الله الله. من لا يريد العزة فإلا عزة يا جمال النبي. الله الله الله الله جميل يا مولانا، ضيف تعريف جديدك يا رب. الله الله الله أكبر. ويفتح عليك تعريك يا سيدنا. من كان يريد العزة فلله لله ما شاء الله. اي أيوة والله. اللهم صل على النبي. ربنا يزيدك. امين يا رب. الله يا استاذ كده يا بركه كده تعليق. الله اكبر يا رب. بس اذا بني الشعور ألف مدد يا رب. الله حلو. الله مدد. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه أذل الفرد الله. إيه؟ اللهم صل على النبي يا نور على نور. صل على جمال النبي. ضيفت عليك يا مولانا. بالله ما شاء الله. الله اكبر. برافو يا رب. برافو يا رب. شكرا يا رب. والذين يذكرون سيئاتهم لكن يا رب وتذكرها من انت استاذ الاسد. والله خلقكم والله الله. الله اكبر. حيث عليك يا مولانا. ماشي يا عم. الله حلو. الله حضرة النبي. سبب يا رب. وما يعلمه من الله أكبر يا أستاذ. الله صل على النبي. النبي الجواب ده كمان. الجواب الجميل ده كمان مرة. والله خلقكم من تراب الله العظيم. الله أكبر يا حسن. لازم نسمع الصوره ان شاء الله. الله الله ابنك اهو وما وتطلق الجبين ما صل على النبي. اللهم لك الحمد. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل قادر عليم علام ربنا يمتعك يا عم الشيخ يا رب صحة والعافية آمين يا رب. الله أكبر. نعم أكيد نعم. Oh, مستعجلش علينا والله ما انت مستعجل احنا عزينا العصر والله والله يجي نسمع بالله بسم بالله احنا عزينا العصر يا Yeah. الله اكبر. كله كسر بعد منك والله يا عم الحاج. الله اكبر حبيب قلبي. الله يرضى عليك. جاي متعك بالصحه والعافيه ولا يخزيك ابدا. امين يا رب العالمين. الله العظيم من قلبي والله يا رب. فريدة من نوعها دي. حسنت الشغل انت كده. صلى على النبي كده. اللهم صل على النبي. ليالينا الحلوة هترجع تاني. حنون. ماذا الله. اجي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر حبيبي يا حاج داوود. الله يا استاذ. ولا يا باشا. ايوه استاذ. ايوه كده يا سيدنا الله يكرمك. سعيد. ولا اللهم صل عليه. صل على النبي عليه واله وسلم. يا جمال النبي يا طنطاوي في جميع انواع الشيك. حبيبي اللهم صل على النبي. صل على النبي يا باشا. ومن زكى فإنما يتزكى. والله ما بعده حد. وإلى الله نعم نعم نعم نعم. وما حقا Oh اله الا الله. ربنا يكرمك يا عم الحاج. اللهم صل على النبي يا ولاد. اي والله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله صلى الله عليه وسلم. الله ربنا يبارك فيك. وفي حق ان انت الى نذير الله اللهم صل عليه. صلى الله عليه وسلم. الله اكبر. اول الشوب وان امتي الا ولا فيها نسير. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اللي طالبها وانا اللي طالبها. يا ترى ناوي على ايه؟ اذا السماء انشقت ولا انفطرت ولا ايه بالظبط؟ لا احنا عايزين من قبل كده بشويه والله. ان شاء الله خير. الله كله خير. صل على النبي. بدل يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. ابدا. بسم الله الرحمن الرحيم.